لحظة عناد اخترنا البعد وريته يرجع وأيامنا ترجع بنقول كلام كتير واحنا مش قصدين ونضيع بسببه وياريتنا نفهم ان اللي بيننا حيروح لغير ياريتو ينفع بتبعد شوية وبعدين بترجع بعدين بترجع قدام علشان ننسو ياريتو ينفع ياريتو ينفع بتبعد شوية وبعدين بترجع ناقصاني حاجات كانت وياه ومش لاقيها مع حد غيره ده الواحد ساعات بيقول حاجات ويرجع فيها لو فاق ضميره صعب اللي بينا يروح لغيرنا